بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في قوادح القياس أو الأسئلة الواردة على القياس من كتاب مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه. قال: عدم التأثير، أي السؤال الثامن أو القادح الثامن الوارد على القياس، سؤال عدم التأثير. عدم التأثير، قال: بأن الوصف لا مناسبة له. الوصف لا مناسبة له، يعني أن المعترض يبرز ويظهر وصف في الدليل واستغنى عن في إثبات الحكم أو نفيه. هذا عدم التأثير، يعني ما لها أثر. فسؤال عدم التأثير معناه أن المعترض يقول للمستدل: ترى الوصف هذا يعني ما له أثر، ما له أثر في إثبات الحكم، لأن الوصف أثره في ماذا؟ في إثبات الحكم أو في نفيه، صح ولا لا؟ يعني مثلا إثبات الحكم كان تقول: والله هذا مسكر فيكون حراما، هذا إثبات، أو هذا ثمني فيكون ربويا، أو هذا مكيل فيكون ربويا، أو هذا تراب فيجوز التيمم به، هذا وش اسمه؟ إثبات. أو نفيه، نفي الحكم، كأن تقول: هذا ليس بثمني فلا يكون ربويا، ونحو ذلك. طيب، إذن فسؤال عدم التأثير معناه أن المعترض يقول: وصفك هذا لا أثر له في إثبات الحكم ولا في نفيه، ولهذا قال بأن الوصف لا مناسبة له. ثم قال: لا يرد على قياس الدلالة ولا قياس ناف للحكم، أي هذا السؤال عدم التأثير لا يرد على هذين القياسين، قياس الدلالة وقياس ناف الحكم. إيش معنى قياس ناف للحكم؟ أي القياس الذي يكون فيه نفي الحكم لا إثباته. كان تقول: هذا ليس بتراب فلا يجوز التيمم به، أو تقول: والله هذا اسمنت فلا يجوز التيمم به. أثبت الحكم ولا نفيته؟ نفيته، لا يجوز، نفيت الحكم عنه، أو تنفي الوجوب. كأن تقول: هذا يعني مائع طاهر، هذا مائع طاهر فلا يجب الوضوء به، يعني إذا خرج، أو خارج غير نجس فلا يجب الوضوء به. كما لو خرج صديد ولا قيح ولا كذا، فتقول: هذا خارج غير نجس من غير السبيلين فلا يجب الوضوء به، تنفي وجوب الوضوء به. وقياس الدلالة كما عرفنا فيما سبق أنك تجمع ما بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بأصلها، كأن تجمع بينهما بحكم شرعي، كأن تقول مثلا: هذا يجوز بيعه فيجوز رهنه، قياسا على السيارة، قياسا على الأرض، قياسا على أي شيء مما يجوز بيعه. يعني اختلفنا وإياك مثلا في ماذا؟ في هذا الهر، هذا القط، استدنت منك مبلغ ورهنت عندك قط، هل يجوز رهنه؟ فأقول مثلا: هو يجوز بيعه فيجوز رهنه، على القول بجواز بيعه، والمسألة محل خلاف هل يجوز بيعه أو لا، والصحيح أنه يجوز بيعه كما ذكر يعني جمع من أهل العلم. على كل حال، ليس سواء قلنا الصحيح جواز البيع أو عدم جواز البيع، المسألة المقصود بها التمثيل. فهذا قياس الدلالة. فيقول: سؤال عدم التأثير لا يرد على قياس الدلالة ولا على قياس نافي للحكم. ليه؟ لأن الوصف في أو العلة في قياس الدلالة ليست هي التي لأجلها ثبت الحكم، وإنما هي دليل عليه، دليل عليه، والدليل لا يلزم من عدم المدلول، ما هو مثل العلة. الفرق بين الدليل والعلة: الدليل جيد مرشد، ودال العلة مؤثرة في إثبات الحكم، ولهذا العلة يدور معها المعلول وجودا وعدما، وأما الدليل فلا. شلون لا؟ يعني معنى ذلك أنه يوجد المدلول ولو لم يوجد الدليل، ها؟ يعني الحين الحسة موجودة حتى لو شلنا العلامات التي تدل عليها، صح ولا لا؟ العلامات دليل على وجودها. الله جل وعلا موجود ولو لم يوجد ماذا؟ خلق. الخلق دليل، ها؟ على وجود الله. طيب لو عدم الخلق اللي هو الدليل، هل يعدم المدلول؟ لا. هذا هو الفرق بين الدليل وبين العلة. العلة مؤثرة في وجود الشيء، ها؟ فيلزم من عدمها عدم المعلول، وأما الدليل فلا يلزم من عدم عدم المدلول. قال ولا قياس نافي، يعني لا يرد على قياس الدلالة، لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، ولا على قياس نافي للحكم كذلك أيضا، لأن يعني النفي للحكم يتعدد أسبابه، انتفاء الحكم قد يكون لعدم العلة أو لعدم جزئها أو لوجود مانع أو فوات شرط، ها؟ تتعدد أسباب انتفاء الحكم بخلاف سبب ثبوته. طيب قال وأقسامه أربعة، أقسامه أي أقسام سؤال عدم التأثير أربعة. الأول عدمه في الوصف كصلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، فعدم القصر هنا طردي فيرجع إلى سؤال المطالبة. عدمه في الوصف أي عدم إيش؟ أحسنت، عدم التأثير وين فيه؟ في الوصف، أي إنه يقول له وصفك هذا عدم التأثير، ما له قيمة في إثبات الحكم ولا في نفيه. مثال ماذا؟ قال كصلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، يعني لو اختلفنا في صلاة الفجر خلاص، فأنت تقول يجوز أن يقدم أذان الفجر عليها، نأذن قبل شوي بالوقت، وأنا أقول مثلا لا يجوز هذا، وأريد أن أستدل بالقياس على عدم جواز تقديم إيش؟ أذان المغرب على أذان الفجر على الوقت، فأقول صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، لأن عندنا الصلاتين اللي ما تقصر وشهم؟ الفجر والمغرب. فالعلة وشي؟ ها؟ أيوة، عدم القصر، صلاة لا تقصر. فعدم القصر غير مؤثر. شلون غير مؤثر؟ بمعنى أن لو افترضنا أنها تقصر هل يجوز تقديم الأذان عليها؟ لا، ما ينعكس الحكم. فإذا وصف عدم القصر عديم التأثير، عديم التأثير. إيش معنى عديم التأثير؟ يعني لا أثر له في إثبات الحكم. فيقول الشيخ عدم القصر هنا طردي. إيش معنى طردي؟ الوصف الطردي هو الذي لا أثر له في إثبات الحكم، كالطول والقصر والبياض والسواد، هذه أوصاف ما تثبت بها الأحكام ولا تنتفي. هذا معنى قولنا طردي. الطردي هو الوصف الذي لا أثر له في إثبات الأحكام. قال فيرجع إلى سؤال المطالبة، أي هذا النوع وهو عدم التأثير في ماذا؟ في الوصف، يرجع إلى سؤال المطالبة. شلون؟ كأن المعترض يقول له ما الدليل على أن هذا الوصف له؟ هذا معنى لما نفى عدم تأثيره، كأنه يقول أقم الدليل على أن هذا الوصف مؤثر. وتعلم سؤال المطالبة اللي هو منع كوني علة، أن يقول ما الدليل على أن هذا الوصف له؟ قال وعدمه في الأصل أي عدم التأثير في الأصل، أي أن يكون الوصف قد استغنى أو استغني عنه في إثبات الحكم في الأصل. الوصف قد استغني عنه في إثبات الحكم في الأصل. مثاله قال مبيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء. لو اختلفنا أيها الإخوة في حكم بيع سيارة ما يبقى عندك خلاص، الآن يا عبد الرحمن صح؟ الآن يا عبد الرحمن لو ببيعك سيارة ما يبقى عندك غير مرئية، فاختلفنا في هذا، فأنا أقول لا يجوز مثلا، لا يجوز. فتسألني لماذا؟ فأقول لك لأنه مبيع غير مرئي فلا يصح، كالطير في الهواء. طبعا الطير في الهواء متفق على ويش؟ على عدم جواز بيعه، ولا بد يكون الأصل متفق عليه. فالأصل وهو الطير في الهواء لا يجوز، فهو جعل علته وشي غير مرئي، غير مرئي. فيجي المعترض يقول له هذا الوصف غير مرئي غير مؤثر في الأصل. ليه؟ لأن الطير في الهواء حتى لو أنك تشوفه ما يجوز بيعه، صح ولا لا؟ فصار وصف غير مرئي عديم التأثير في الأصل اللي هو بيع الطير وين فيه؟ في الهواء. وعلى هذا كأنه يقول في علة ثانية في تحريم بيع الطير في الهواء غير كونه غير مرئي، في علة ثانية لتحريم بيع الطير في الهواء غير كونه أنه غير مرئي. وهذا يسمونه المعارضة في الأصل، المعارضة، أي كأنه عارضه بعلة أخرى في الأصل غير العلة التي أظهرها من المستدل. فالمستدل جعل علته أنه غير مرئي، والمعترض قال له هذا الوصف عديم التأثير في الأصل، عديم التأثير في الأصل، أي أنه وإن كان أثر في الفرع اللي أنت أثبتت الحكم فيه وهو مناسب، هو مناسب غير مرئي، مناسب لبطلان البيع لا شك في ذلك، وأنا لا أنازعك في كونه مناسب ولا غير مناسب، أنا أنازعك في أنه لا أثر له وين فيه؟ في الأصل اللي هو الطير في الهواء. الطير في الهواء يجوز بيعه ولو كان، لا يجوز بيعه ولو كان مرئيا، يعني شوف طير يطير يقلب جناحين في الهواء تقول بيعك الطير هذا ما يجوز. نعم، لعدمي. ولذلك قال الشيخ فالعجز عن التسليم مستقل، أي مستقل في إثبات إيش الحكم في الأصل وهو عدم صحة البيع، فلا حاجة لوصف غير مرئي، هذه ما لها قيمة. ولهذا سميناها المعارضة في الأصل. ليش؟ لأنك تعارض وصفه بوصف آخر. فهو يقول بيع الطير في الهواء علته أنه غير مرئي، وأن تقول له لا، هذه العلة عديمة التأثير في الأصل، لأنه ولو كان مرئيا فلا يجوز بيعه. قال ويقبل في وجه، أي هل يقبل هذا السؤال وهو سؤال عدم التأثير في الأصل؟ فيه خلاف. فبعض أهل العلم قال يقبل هذا السؤال. ها؟ ليه؟ لأن الأصل لا بد أن تتحد علته إذا كانت مستنبطة، فإذا كان فيه أكثر من علة، إذا كان فيه أكثر من علة فلا بد من الترجيح بينها. وبعض أهل العلم قال لا يجوز هذا السؤال ولا يقبل. ليه؟ قال لأنه يمكن أن تتعدد العلة في الأصل، فأنا أعلل بعلة وأن تعلل بعلة أخرى، فأنا إذا عللت الأصل بعلة ثم أنت أظهرت علة أخرى لم تبطل علتي بمجرد أنك أظهرت علة أخرى. ثم قال وهو معارضة في الأصل، كما ذكرنا أن هذا السؤال معارضة في الأصل. ما معنى معارضة في الأصل؟ أي أنه أظهر علة أخرى في الأصل تعارض علتك يا المستدل. فالمستدل يقول العلة في بيع الطير في الهواء أنه غير مرئي، والمعترض يقول له لا، في علة أخرى وهي العجز عن التسليم. قال وعدمه في الحكم، أي هذا النوع الثالث من أنواع عدم التأثير، عدم التأثير في الحكم، وهو أي أن يكون يعني ذكر المستدل في دليله أو في علته أو في دليل القياس وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل، ما له تأثير في الحكم المعلل. وهذا في الحقيقة يرجع إلى الأول اللي هو عدمه في الوصف، أي أن هذا الوصف لا أثر له، فهو يرجع إلى ويش؟ إلى الأول. والشيخ قال طيب إذا كان ما له تأثير ليش يذكره المستدل؟ ليش تذكره؟ قال يذكره لي لأمور ثلاثة. إما أنه لا فائدة لذكره أصلا فيكون طرديا كالأول، قال مثله مثاله كالمرتد مشرك أتلف مالا في دار حرب فلا ضمان كحربي، قال فدار الحرب ضردي إذ من أوجبه أو نفاه أطلق، أي من أوجب الضمان أو نفى الضمان أطلق الحكم. هذه مثال لعدم التأثير في الحكم، وهو لو أن شخصا مسلم وارتد ثم أتلف مال إنسان، كسر سيارة ولا سرق مال ولا غصب مال ونحو ذلك، فهل يضمن؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم. فبعض أهل العلم قال لا ضمان عليه. ليه؟ لأنه مشرك أتلف مالا في دار حرب فلا ضمان كحربي، طبعا المسألة أن الحربي هل يضمن اللي هو الأصل المسألة؟ الحربي من هو؟ هو العدو الكافر اللي بيننا وبينه إيش؟ حرب. هذا الكافر لو أتلف مالا طيب ثم أسلم بعد ذلك فما الحكم؟ لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. طبعا تفصيل هذه المسائل في كتب الفقه، لكن حتى لا يطول بنا المقام. طيب، وبعض أهل العلم يقول عليه الضمان سواء أتلف في دار الحرب أو أتلف وين فيه؟ في غير دار الحرب، دار الحرب اللي ديرتهم وغير دار الحرب اللي ديرتنا، جاء ودخل وأتلف مال ورجع. طيب الآن لو واحد مسلم وارتد، هل حكمه حكم المشرك الأصلي فلا ضمان عليه لو أنه أسلم ولا عليه الضمان؟ فتلاحظ الآن أن المستدل يقول لا ضمان، أتلف مالا في دار حرب فلا ضمان. فكلمة في دار حرب هذا الوصف هو الذي عديم التأثير. ليه؟ لأن من ضمنه لم يفرق بين دار الحرب وغير دار الحرب، واللي ما ضمنه لم يفرق بين دار الحرب وغير دار الحرب، فصار هذا الوصف الشو طردي لا أثر له، مثل قوله صلاة لا تقصر فهو وصف لا أثر له. قال أو له فائدة ضرورية كقول معتبر عدد الأحجار في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقوله لم تتقدمها معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم. يعني لو أننا اختلفنا في الاستجمار هل يشترط له عدد ولا لا؟ الاستجمار اللي هو إزالة ما خرج من السبيلين بالأحجار، فأن تقول لا يشترط له عدد، ثلاثة أربعة، يعني ما هو يشترط له عدد ما يقل عن ثلاثة. طبعا قد يقول النواف وليش تثبته بالقياس؟ ليش ما تثبته بالحديث؟ صح الحديث وارد فيه. يقول احنا نضرب مثال، ها، والمثال لا يعترض، وإنما المقصود به تقريب الصورة. فلو أردنا أن نحتج على إثبات العدد في الاستجمار بالقياس فقال المستدل هذه عبادة، نعم إزالة النجاسة عبادة والطهارة من الخبث عبادة، قال متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. وش الأصل؟ رمي الجمار. رمي الجمار يشترط فيه العدد ولا ما يشترط؟ يشترط. فكذلك يشترط في الاستجمار. ليه؟ لأن كلاهما عبادة. فقوله لم تتقدمها معصية لا أثر له في الحقيقة، ما لا أثر إلا فائدة، وهي لو لم يذكر هذا الوصف لقيل له رجم الزاني عبادة تقرب بها إلى الله، لأن الله أمرنا بفعل هذا الفعل ولا يشترط فيه العدد، صح ولا لا؟ ولا لا يرجم حتى يموت، فجاب هذا الوصف ليدفع عن الاعتراض بإيش؟ برجم الزاني. قال أو غير ضرورية، يعني له فائدة بس مين ضرورية مرة، مثل ماذا؟ قال كالجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن كغيرها. يعني لو اختلفنا في صلاة الجمعة، بنينا مسجد بيننا وبين مثلا أقرب حي مسافة بعيدة ونبي نصلي فيه الجمعة، هل يشترط له إذن الإمام أم لا؟ هو محل خلاف. خلاص، ولنفترض الآن أن الشيخ أحمد يقول ها لا يشترط إذن الإمام. ليه يا شيخ؟ قال لأنها صلاة مفروضة، صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن كغيرها، كغير الصلوات، صلاة العصر هل تفتقر إلى إذن إمام؟ لا. فيقول الجمعة مثلها صلاة مفروضة، فكلمة مفروضة حشو، لأن حتى النافلة ما تحتاج إلى إذن ولا لا؟ حتى النافلة لا تحتاج إلى إذن، فقوله مفروضة قال حشو، إذ لو حذفت لم ينتقض. لكن له فائدة غير ضرورية، هو له فائدة ليبين يعني مثلا أن غير الفرض ها أولى، لأن إذا كان الفرض لا يحتاج إلى إذن فغير الفرض من باب أولى، أو أن يقرب الأصل على أساس أنه يعني يريد أن، لأن الجمعة قياسها على فرض أقرب من قياسها على ويش؟ على نفل. الجمعة قياسها على فرض أقرب من قياسها على نفل. فإذا هذا الوصف المذكور في الدليل عديم التأثير، لكنه أثبته ليش؟ لي يعني ليدل به على شيء معين في ذهنه، لكن من حيث ثبوت الحكم به الحكم يثبت بدونه. قال وعدمه في الفرع، هذا النوع الرابع من أنواع عدم التأثير، وهو عدم إيش؟ التأثير في الفرع، عدم التأثير في الفرع، بمعنى أن الوصف هذا له تأثير بس إنه في الفرع ما له تأثير، في الفرع اللي هو محل النزاع، وعلى ذلك يكون معنى هذا النوع الرابع أن الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع، الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع. مثال ذلك قال كزوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت بغير كفء. طيب عندنا مسألة وهي هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها؟ محل خلاف، الجمهور يقولون طبعا ما يجوز، والحنفية يرون الجواز للثيب. طيب وأيضا وكذلك للبكر البالغة. طيب الآن اللي يرى عدم جواز التزويج ها استدل بهذا الدليل فيقول زوجت نفسها فلا يصح، وش العلة؟ زوجت نفسها صح؟ طيب قال كما لو زوجت بغير كفء. طيب زوجت بغير كفء لماذا حكمنا بالبطلان؟ هل لأنها زوجت نفسها؟ لا، لأنه زوجت بغير كفء، غير مكافئ، سواء مكافئ في الدين ولا في الدنيا عند من يشترط إيش المكافأة. فمحل النزاع هو تزويج المرأة نفسها سواء بكفء أو غير كفء، والأصل اللي قاس عليه تزويج نفسها بإيش أو تزويجها بغير كفء، صح ولا لا؟ طيب إذا صار الآن هذا الوصف وهو زوجت نفسها ها عديم التأثير، وين فيه؟ في محل النزاع، لأن زوجت نفسها بغير كفء عديم التأثير في حل النزاع، لأن ليس محل نزاعنا نحنها تزوجت بغير كفء أو لا، وإنما مباشرتها للزواج هي باشرت نفسها، قالت زوجتك نفسي وليس وليها. قال وهو كالثاني، كالثاني أي عدم إيش التأثير، وين فيه؟ في الأصل. لماذا؟ لأن الوصف وهو غير كفء ها جيد، أو التزويج المرأة بغير الكفء له علة أخرى غير العلة التي أنت أثبتها وهو أنها زوجت نفسها، له علة أخرى غير قولك زوجت نفسها، فيشبه في هذه الحالة أو يعود إلى ماذا؟ إلى أنه عديم التأثير في الأصل، عديم التأثير في الأصل، فزوجت نفسها عديم التأثير في زوجت بغير كفء وهو الأصل، لأن التحريم أو البطلان إنما لكونها زوجت بغير كفء وليس لأنها زوجت نفسها. قال ويجوز الفرض في بضع في بعض صور المسألة. الفرض مصطلح جدلي، الفرض مصطلح جدلي، ومعناه يا شباب أننا لما نختلف في مسألة جيد ولها صور، فأنا أفرض النزاع في بعض الصور، أفرض النزاع في بعض الصور وأجعل الدليل قائما عليه، وكأني أقول إذا كان الحكم في بعض هذه الصور هو كذا فالمفترض أن ينسحب على بقية الصور. هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز الفرض في المسألة أو لا يجوز. يعني مثلا لو سئل شخص عن الجذام، هل يفسخ النكاح لو واحد تزوج امرأة فإذا فيها جذام أو برص؟ فعندنا عيوب متفق عليها جيد، فيقول هذا عيب زين يمنع الاستمتاع كالرتق، فيفرض المسألة في الرتق مثلا، والرتق نوع من أنواع العيوب تكون في فرج المرأة. طيب هذا في الفرج وهذا في البدن والجسم، لا أثر له في محل الاستمتاع، فهو كأنه يفرض المسألة في صورة محددة ثم يقول إذا كان هذا يمنع النكاح هنا فالمفترض أن يمنع النكاح في سائر الصور. وبعض أهل العلم يقول لا ما يصلح، لأنه إذا أفتى بصورة عامة ما يجوز أن ينزلها على إيش دليل خاص، فلا بد أن يكون في تطابق ما بين السؤال والجواب. فإذا سأل بصورة عامة يفتي بصورة عامة، وإذا سأل بصورة خاصة يفتي بصورة خاصة. وقوله ويكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي، هذا هو فائدة الفرض. فائدة ماذا؟ الفرض. ومثله مثلا لو اختلفت أنت ونصراني في المسيح عليه السلام، أو قل في محمد عليه الصلاة والسلام، خلاص هو لا يثبته رسولا وأنت تثبته رسولا، أو يثبته رسولا إلى العرب وأنت تثبته رسولا لو إيش إلى العرب، فتقول له لنفترض مثلا لنفرض النزاع في موسى، فما هو الدليل الذي أثبتت به رسالة موسى؟ فإذا قال أثبته بالمعجزة، أثبته بالتوراة، أثبته، فقل مثله يثبت وين فيه؟ في محمد بن عبد الله. وهذا من فائدة الفرض، أنك تفرض النزاع في غير الصورة المسؤول عنها. من فوائده أنك تسحب الحكم من هنا إلى هنا، وبخاصة إذا كان بينهما شبه. على كل حال يعني مصطلح الفرض سيأتي للشيخ رحمه الله إفراده في فائدة مستقلة في بيان معناه، لكن معناه كما ذكرنا أنك تفرض النزاع في صورة جيد وتقيس في صورة أخرى، أو تثبت الحكم في صورة والنزاع في صورة أخرى، أو يسمونه تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج. إذا كانت المسألة متنوعة فأن تفترض بعض صور النزاع بأنك تجعل فيها الدليل، وبعد ذلك تحاول أن تنقل هذا الدليل إلى الصور الأخرى. ولهذا الشيخ قال ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي. قال وإن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز. يقول إذا كان العلة زاد المستدل فيها وصف لا أثر له في إثبات الحكم إلا ليدفع عنه ماذا؟ النقض. والنقض سيأتي معناه وهو أنه يبين أن العلة موجودة والحكم غير موجود، فيقول الشيخ لا يجوز هذا. هذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله أحد الأقوال في المسألة، لكن في قول آخر في المسألة وهو أنه يجوز أن يزيد في علته وصفا ليدفع عنه ماذا؟ النقض. والحقيقة أنه لا حاجة إليه، لأنه لماذا أن تورد الوصف هذا؟ لتدفع عنك النقض، خله يورد عليك النقض وتجيب عنه. يعني مثلا لو قلت هذا سارق نصابا من حرز مثله فيجب عليه القطع، طيب ثم قال لك طيب هذا الصغير سرق نصابا ولا قطع عليه، أورد النقض عليك صح ولا لا؟ فبعض العلم يقول زد في علتك، قل سرق نصابا وهو حر مكلف من مال لا شبهة له فيه، على أساس تدفع النقض. لكن القائل الآخر يقول ما لي حاجة، إذا أورد علي النقض قلت هذا فيه مانع وهو الصغر، وأجبت عن سؤاله، فلا يحتاج أني أزيد في العلة أوصافا حتى أدفع النقض عن دليلي. قال القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية، هذا هو السؤال التاسع أو القادح التاسع، وهو القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه بالترجيح. يعني أن يقول مناسبة هذا الوصف الذي أنت أبرزته يلزم منه مفسدة مساوية أو راجحة، لأنه لو كانت مرجوحة ما ضرت على الصحيح، لكن مفسدة مساوية أو راجعة. مثاله مثلا لو قلنا يثبت خيار المجلس لأن فيه دفع ضرر عن المتعاقدين كخيار الشرط. إذن العلة وش هي؟ دفع الضرر. فيقول المعترض يلزم منه ضرر آخر وهو عدم لزوم العقد للبائع وإرجاع السلعة إليه. إذن الوصف نفسه وهو أنه خيار الشرط يلزم دفع الضرر يلزم منه إثبات الخيار مفسدة من عليه على البائع لأنه رجع إليه سلعته، أو المشتري رجع إليه وشو؟ فلوسه، صح ولا لا؟ إذا قلنا أن في خيار وبعتك أنا هالكتاب هذا، حنا في المجلس بعدين قلت هونت، في ضرر ولا ما فيه؟ في ضرر. وما هو الضرر؟ أن فاتني البيع، أنا بعت بيع أرى أنه مناسب وما لزمني. طيب، والذي يثبت الخيار يقول فيه ضرر وهو عدم لزوم، وعفوا فيه دفع ضرر، فيه دفع ضرر على المتعاقدين بحيث أنه يفكر وكذا وما يلزم البيع مباشرة. فلو اعترض معترض وقال يلزم منه مفسدة أو يلزم عنه دفع أو يلزم منه فوات منفعة وهو لزوم العقد، فما جوابه؟ كيف تجيب عنه؟ بالترجيح، ترجح أيوة ترجح يعني علتك على المفسدة أو المصلحة الأخرى. فمثلا تقول دفع الضرر أولى من جلب المنفعة، بلزوم البيع صح حصلت المنفعة وهو ثبوت البيع وانتفاعك به، صح ولا لا؟ لكن بخيار المجلس في دفع ضرر، ودفع الضرر أولى من جلب المنفعة. وهذا طبعا سبق في المناسب، وهو أنه إذا لزم من المناسب مفسدة مساوية أو راجحة هل يبطل أو لا؟ وهنا الشيخ يقول لا يبطل ويرجح. قال القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، أي القادح العاشر أو السؤال العاشر، القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، يعني أنه يقول الحكم الذي أثبته علته التي لأجلها ثبت الحكم حقيقة لا تفضي إلى، يعني تفضي إلى شيء أسوأ، أو نقول لا إلى خلاف المقصود، إلى خلاف المقصود. قال كتعليل حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب فإذا تأبد انسد باب الطمع. إذا تزوجت امرأة حرمت عليك أمها، ولو تزوجت امرأة وعندها بنت حرمت عليك ماذا؟ هذا التحريم بالمصاهرة. طيب، وهذا تحريم مؤبد، مؤبد يعني لو طلقت البنت أمها حرام عليك، ولو طلقت الأم البنت حرام عليك، مؤبدة خلاص، تصير كأنك أبوها للبنت والأم تصير كأنها خالة لك أو عمة يعني بالنسب، لكنه بالمصاهرة. فيقول تعرير تعليل حرمة المصاهرة أبدا حتى لو انفسخ النكاح فيه مصلحة الحاجة إلى رفع الحجاب. شلون الحجاب؟ يعني أنها تكشف لك ولا تصير لك طمعا فيها، فلا تطمع فيها، ينسد باب الطمع في هذه المرأة إذا كشفت حجابها عنك، صارت من محارمك، واضح؟ فيقول المعترض لكن يلزم من هذا في الحقيقة إفضاء إلى مفسدة ضد المقصود، فإذا ارتفع حجابها عنك وصرت خالطها وتدخل معها بدون محرم وكذا قد تطمع فيها فيفضي إلى وقوع المفسدة. فكيف تجوي؟ تجيب بإيش؟ ببيان أن المصلحة أو المعنى الذي أبديته أعظم في دفع الخلل أو تثبيت الحكم من المفسدة التي أبرزها المعترض. فأنت تقول له لا، تأبيد الحكم يحول المحرمية هذه إلى كأنها بالنسب، فينقطع ماذا؟ طمعه فيها، ينقطع طمعه فيها. وده لا يتبادر إلى الذهن إلا لمن يعني شذ طبعهم وفسد أمرهم، ممن يعني لا يبالي في الحقيقة أتى حراما أو حلالا، مما يقع من بعض الناس الذين يعني لهم أو في قلوبهم مرض كما أخبر الله جل وعلا. ثم قال كون الوصف خفيا، أي من القوادح الوصف أن يكون خفيا، كتعليله صحة النكاح بالرضا، أو وجوب القود بإيش؟ بالقصد. قتل عمد عدوان، عمد تدرين إن عمد؟ أيوة، فهذا قدح. فأنت لما تقول يصح البيع لأنه قد رضي به، تدرين إن رضي به، فهذا قدح في العلة أنها خفية مي بظاهرة، راضي ولا زعلان، يمكنه مقهور ولا لا ولا مجبر، فيعترض بأنه خفي والخفي لا يعرف الخفية. إيش جوابه؟ قال وجوابه ضبطه بما يدل عليه، يعني ضبط الوصف وهو الخفاء، عفوا الرضا أو القصد بما يدل عليه. كان تقول يدل على الرضا الإجاب والقبول، وقال بعتك هذا دلنا راضي، يدل على القصد وشو؟ الآلة، يعني كون واحد يجي ومعه مسدس ويوجه على واحد ويقتله، نقول إن هذا يعني يلعب ولا هذا واضح أنه قصد قتله. الآلة التحري ويعني والرصد والتتبع، يعني كل هذا يدل على إرادة باطنة لقصد قتل هذا الشخص. قال ولذلك قال فضبطه بما يدل عليه من صيغة كإيجاب وقبول أو فعل، أو فعل دال على القصد كالآلة ونحو ذلك. قال كونه غير منضبط، أي القادح الثاني عشر أو السؤال الثاني عشر، كون الوصف غير منضبط، غير منضبط أكثر ما يكون عدم الانضباط فيه في الحكم والمقاصد العامة. ولهذا قال كرخص السفر، كرخص السفر بالمشقة وقطع السارق بالزجر من أمثلته. يعني كان تقول لماذا يجوز أن يقصر المسافر؟ تقول دفع للمشقة، مسافر بالطيارة يا أخي أو بالسيارة ولا أنا مشقة ولا لا. يعني ولهذا قال فيعترض باختلافها بالأشخاص والأزمان والأحوال. واحد مسافر بالشتاء يختلف عن الصيف، واحد مسافر بسيارة مكيفة يختلف عن سيارة غير مكيفة، واحد مسافر ببعير يختلف عن واحد مسافر بسيارة ولا لا. قال وجوابه كيف تجيب إذا قال لك علة غير منضبطة؟ تضبطها، إما أن تكون منضبطة بنفسها، بنفسها كالمرض، خلاص منضبط بنفسه مرض. وبعض العلم يقول المرض غير منضبط، فكيف تضبطه؟ بالعادة أو العرف، كما ضبط أهل العلم المرض الذي يبيح الفطر بإيش؟ ما يشق مثله بالعادة. أو لذلك يكون ألم الضرس، ألم الرأس البسيط لا يبيح إيش؟ الفطر، فيضبط بالعادة والعرف أو بضابط للحكمة. يعني نحط للحكمة ضابط، كان أقول والله القصر السفر ضابطه سواء وجدت الحرج والمشقة أو لم توجد. وإذا قال لنا المرض غير منضبط نقول مرض مؤلم، الألم هذا منضبط، فنضع ليش للحكمة ماذا؟ ضابطا يضبطها. هذا من طرق الجواب على كونه غير منضبط، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.